الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الحج حج الفريضة بدون محرم فيرى الجمهور من العلماء جوازه مع الرفقة الآمنة، هذا رأي الأكثرين من العلماء الشافعية والمالكية والأحناف، والحنابلة الذين يخالفون هذا. ومن الدليل للجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك يا عدي أن ترى الظعينة تخرج من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله. وأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خرجن في زمن عمر في رفقة آمنة للحج مع عبد الرحمن بن عوف ومع عثمان بن عفان رضي الله عنهما، باستثناء زينب بنت جحش رضي الله عنها. هذا واستدلوا أيضا بأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحنابلة منعوا مستمسكين بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. لكن استثنى أكثر العلماء الحج من هذا والله أعلم. فعلى رأي الجمهور يجوز لك أن تحجي مع رفقة آمنة، وبالله التوفيق.